أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كانوا أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إلى السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه فيحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا